بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذه موجبات ثلاثة نص عليها القرآن الكريم أوجبت دخول هذا الصنف أو الشريحة من أهل جهنم إلى جهنم. الموجب الأول في جوابهم على سؤال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، والثاني ولم نكن نطعم المسكين، والثالث وكنا نخوض مع الخائضين. حتما موجبات دخول جهنم كثيرة، الذنب الكبير يوجب دخول جهنم إذا لم يغفر الله تعالى للإنسان، لم يتوب الإنسان عن هذا الذنب ولم تشمله شفاعة، ولم يحصل موجب من موجبات غفران هذا الذنب، الذنب الكبير يدخل إلى جهنم. ولكن اختيار هذه العناصر الثلاثة أو هذه الموجبات الثلاثة من بين عشرات بل مئات الكبائر التي توجب دخول النار، حتما هذا الاختيار لخصوصية في هذه الموجبات. ما هي الخصوصية؟ قد تكون الخصوصية أنها أخطر من غيرها، وقد تكون الخصوصية أنها مفتاح لغيرها. يعني من ارتكب هذه الجريمة ارتكب غيرها، وقد تكون الخصوصية أن هذه الجرائم على نحو الرمز، يعني لم نكن نطعم المسكين رمز إلى التقصير في حقوق العباد، لم نكن من المصلين رمز إلى التقصير في حقوق الله، كنا نخوض مع الخائضين لأن الخوض رمز للانفلات من الضوابط الشرعية. فيمكن أن يكون الاختيار لأنها رموز إلى أصناف من الجرائم، أو لأنها مفاتيح لجرائم، أو لأنها أخطر. المهم أن نتأمل في هذه الموجبات الثلاثة. أولا قالوا لم نكن من المصلين. الصلاة الكل يعرف ما هي، ولكن الأمر المشكل في مسألة الصلاة في شيئين. الشيء الأول هو معرفة خطر الصلاة على الإنسان في دنياه وفي آخرته، والشيء الآخر الالتزامات المترتبة على الصلاة. كلنا نعرف أن الصلاة عبارة عن ركعات، عبارة عن ركوع وسجود وقيام وقعود، عبارة عن أركان وأجزاء وشرائط محددة شرعا. لكن لماذا هذا التأكيد من الشارع المقدس على مسألة الصلاة بحيث يعبر عنها أنها عمود الدين؟ يعني هذا التعبير لم يرد عن بقية الفرائض بهذه الصورة، إنما ورد عن الصلاة أنها عمود الدين. العمود قطعا هو ما يقوم عليه الكيان، ما يقوم عليه الشيء. هذا ما يمنع أن يكون للدين عمود آخر، أن يكون الصوم عمود للدين، الزكاة عمود للدين، كما في حديث آخر يعرف بحديث الدعائم: بني الإسلام على خمس، بني على أربع، بني على ست، على اختلاف الألفاظ. الزكاة من بينها، الصيام من بينها، الحج من بينها، والصلاة من بينها. ولكن مع ذلك تتميز الصلاة بمزية خاصة، أنها أولا هي صلة مستديمة منتظمة دورية يوميا على خمس فرائض بين الإنسان وبين ربه عز وجل. هذه المزية لا توجد في بقية الفرائض. الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حجة الصرورة مر بالعمر لمن استطاع. الزكاة: إذا كانت عندك استطاعة مالية تدفع زكاة أموالك. الصيام في السنة في شهر رمضان، لكن الصلاة يوميا فريضة دورية متكررة منتظمة بأوقات رتيبة. حتما هذا النظام في تشريع الصلاة يجعل من الصلاة وصلة دائمة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. لأن الإنسان حينما ينزل إلى ميدان الحياة يعالج الدنيا حتما يواجه معاناة كبيرة وكثيرة، لأنه المغريات كثيرة، الشبهات كثيرة، الشهوات كثيرة. الدنيا بكل ما فيها، بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، تغر وتغر وتمر. فالإنسان كل ما عنده من طاقة روحية تستهلك من خلال معالجة مغريات الحياة وشدائدها، لأنه ترك الشهوة يحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى طاقة روحية، يحتاج إلى تقوى. كذلك فعل الطاعة يحتاج إلى حمل النفس على الطاعة، وهذا يحتاج إلى طاقة روحية كذلك. الصبر على المصيبة يحتاج إلى طاقة روحية. مواجهة الشبهات يحتاج إلى طاقة روحية وطاقة فكرية عقلية. إذن الإنسان طالما يعالج الحياة قطعا هو يصرف طاقة، هذا الطاقة مهما كانت تستهلك، فيحتاج إلى شحن منتظم. فجعلت الصلاة شحنا منتظما لهذا الإنسان أن يكون دائما مزودا بالطاقة اللازمة لمواجهة معضلات الحياة ومعاناتها ومشكلاتها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله شبه الصلوات الخمس اليومية بعين ماء عند باب أحدكم يغتسل فيه باليوم خمس مرات أيبقى على جسده درن وسخ. قيل لا يا رسول الله، قال فالصلاة كذلك. المقصود هنا ليس درن الذنب بعد ارتكابه فقط، المقصود يعني درن ارتكاب الذنب، يعني تمنعك من ارتكابه، تشحنك روحيا بحيث ما ترتكبه. واذا ارتكبت للذنب وصليت صلاة واقعية، الصلاة قطعا هي من كفارات الذنوب بذاتها، فمرة تمنع الذنب ومرة تغفر الذنب، فهي كعين الماء عند باب أحدكم. زين، الصلاة أساسا إذن هي أريدت لهذا المعنى، أن تجعل الإنسان في شحن منتظم. إذا كان الإنسان في شحن منتظم، التفت لي جيدا، راح يتوجه للصيام، راح يتوجه للزكاة، راح يتوجه للحج، راح يتوجه للجهاد، لأنه كل هذه الفرائض هي موجودة في أحشاء الصلاة، كلها مستبطنة في الصلاة. ولذا ورد أنه إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. بأي معنى؟ من معاني هذه الكلمة أنه قبول الصلاة كاشف عن قبول غيرها، أداء الصلاة كاشف عن أداء غيرها، إقامة الصلاة إقامتها بحدودها كاشف عن التقيد بغيرها. إذا أردت امتحان إيمان إنسان، تدين إنسان، هو الإنسان إذا أراد أن يستكشف نفسه أن إنسان ملتزم بدين متدين أو لا، متدين أم لا، يختبر نفسه بالتزامه بصلاته، لا فقط التزامه من ناحية الوقت ومن ناحية الأداء، لا، من ناحية الخشوع، أنه يخشع في صلاته. حينما يأتي إلى الصلاة يأتيها راغبا فيها قرير العين، أم يأتيها رغم أنفه كما يعمل الكثير، وكأنها جبل أبي قبيس على ظهره يريد يتخلص منه بسرعة يستريح. لا، الإنسان الذي يخشع في صلاته، القرآن الكريم وصفهم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع إذا خشع القلب خضعت الجوارح، إذا خضعت الجوارح كان الإنسان فردا ملتزما، لا يستغيب ولا ينم ولا يكذب ولا يخون ولا ولا، لأنه متى يرتكبها الجرائم؟ الإنسان يرتكبها إذا كان عنده عتو على أمر الله عز وجل. لكن الصلاة تكسر شوكة كبرياء النفس الأمارة بالسوء، فإذا انكسرت شوكتها خضعت، إذا خضعت حينئذ انسجمت مع أوامر الله تعالى. فقيمة الصلاة أنها ضمان لالتزام الإنسان، وبالتالي إذا ظنت التزاما أولا هو راح يكون في مأمن من غضب الله عز وجل، ومأمن وفي مأمن من آفات الذنوب والمعاصي، وسيكون في سعادة لا دنيوية فقط وإنما أخروية، والمجتمع يكون منه أيضا في راحة، يكون آمنا منه. لهذا مجتمع شعيب عليه السلام لما أمرهم بتطبيق الشريعة قالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما إلى آخره، يعني أنت هذه التكاليف من مستوحيها؟ الصلاة علمتك هذا؟ فكأنهم منتبهين إلى أنه جماع ما في هذا الدين هو مستوحى التزامه من الالتزام بالصلاة. أصلاتك تأمرك، ما قالوا أربك يأمرك، هو ربه يأمره، لكن الصلاة باعتبارها الآلية لتربية النفس وتدريبها على الالتزام، من هنا ورد التأكيد عليها بهذا المستوى. زين، لم نكن من المصلين، إذن نحن كنا غير منضبطين أساسا، هذا مقصودهم، لأن آية الانضباط الصلاة. لم نكن من المصلين، يعني كنا هازمين ساخرين غير آبهين برب العالمين عز وجل. ومن كان ساخرا بربه فمن باب أولى أن يسخر بعباد الله. من يستكبر عن عبادة الله قطعا يستكبر على الناس، ولا يرى لهم ولا لمقدساتهم قيمة أبدا. هذا كلامنا كله على الصلاة الواعية المنتظمة الخاشعة. أما توجد صلاة أخرى، إن فعلها أثم وإن تركها أثم، كما في اللغز المعروف قيل لأحدهم: ما الصلاة التي إن فعلتها أثمت وإن تركتها أثمت؟ قال: صلاة السكارى. صلاة السكارى يصلون ولا يدرون ماذا يقولون، صلاة فاقدة للوعي، فاقدة للإدراك، عقيمة عديمة الأثر. إن صلاها لم تبرئ ذمته فهو آثم لتركه الصلاة المطلوبة منه، وإن لم يصلي أساسا فهو آثم، فهو آثم في الحالين. هنالك صلاة الخداع: صلى وصام لأمر كان يطلبه حتى قضاه فلا صلى ولا صام. هنالك صلاة فخ، فخ يراد منها أن تكون مصيدة لاصطياد السذج والبسطاء. هنيئا لمن طابقت سريرته على نيته. هنا يمتحن الإنسان المؤمن. ليس المهم أن أبدو أمامكم خاشعا متواضعا، المهم إذا خلوت مع الله كيف أنا، هذا المهم. ما بها فخر أن تظهر أمام الناس خاشع جاهد قديس، ما أكثرهم لكنهم يحملون قلوب ذئاب، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. مر أمير المؤمنين عليه السلام ليلة النهروان على جمع من المارقين من الخوارج، وهم يكثرون من الصلاة والتهجد والعبادة، معروفون الخوارج أصحاب الجباه الشود، فلا يغرك أن يكون جبهتك توكيت، لا، أحيانا لأمر ما جدع قصير أنفه كما يقول المثل العربي، لأمر ما جدع قصير أنفه. قال عليه السلام: نوم على يقين خير من عبادة على شك. هذه عبادتكم ما لها قيمة عند الله، هذه عبادة على شك، هذه عبادة على ضعف، هذه عبادة على دجل. نوم على يقين خير من عبادة على شك. طيب أعود، قالوا: لم نكن من المصلين، هذا أولا. ولم نكن نطعم المسكين، هذا عبارة عن نموذج للتعبير عن التقصير في حقوق الناس. للناس عليك حقوق، لكن باعتبار أن المسألة المالية عصب حساس في المجتمع، لهذا الآية الكريمة ضربت بها مثالا. لاحظ القرآن الكريم لما من على العباد قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأن المجتمعات أهم عصبين حساسين فيها ماذا؟ الأمن والخدمات الأساسية، أليس كذلك؟ ها أنت ترى بعض الشعوب فقدت الأمن فكأنها فقدت حياتها تماما. يقول لك كل شيء مريد بس تريد أمان. زين. اثنين، اللقمة التي تشد جوعته وهي كناية عن الحاجات المادية في مقابل الأمان الذي هو حاجة نفسية. وعلى فكرة الأمان ما يتحقق بالهدوء الطارئ، لا، الأمان بصمامات الأمان، يعني وجود نظام فيه ضمانات، شعورك بوجود نظام سياسي مستقر فيه ضمانات، فيه صمامات أمان، هو يخليك تنام رغد. قد أحيانا يصير شيء طارئ، مع ذلك ما يخل في كونك ماذا؟ صاحب أمان. أما أحيانا يمر هدوء، لكن هدوء يسبق العاصفة، فالإنسان ما يشعر بأمان، هو على قلق يأكل قلبه ليلا ونهارا. فالأمان في الحقيقة هو نعمة كبرى من الله تبارك وتعالى. وقد قيل نعمتان مجهولتان، العافية والأمان. وفي الدعاء اللهم إني أسألك الأمن والإيمان بك، وهنالك ربط بين الأمن وبين الإيمان. هذا موضوع ثاني له مع الآخر. أسأله تعالى بمنه وكرمه أن يمن على جميع الشعوب الإسلامية بالأمان الدائم إن شاء الله، أن يدفع عن بلاد المسلمين كل سوء ومكروه، أن يوحد كلمتهم، أن يجمع شملهم. يكفينا عذاب، يكفينا آلام، يكفينا معاشي، إنا لله وإنا إليه راجعون. المشتكى إلى الله ليس لنا إلا أن نستغيث بالله عز وجل في أن يعيد هذه الأمة المرحومة إلى نصابها، وأن يجعلها على الجادة، جادة الأمن والإيمان إن شاء الله. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إطعام المسكين باعتبار سد حاجة مادية، كناية عن هذا الإنسان الذي هو أخوك بالإنسانية. هذا الإنسان له عليك حق، كون أخاك بالإنسانية له عليك حق أن تطعمه، أن تقضي حاجته. أنا أريد أقف عند هذه النقطة. بعض المفسرين تفسير ضيق أو يعني عين ضيق، ما أدري، على كل حال يعني لما يفسر الآية يفسرها وكأن المسكين المقصود منه فقط المسكين المسلم. لا أبدا. لاحظوا القصة الواردة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، والتي كانت السبب في نزولها الأتى على الإنسان حين من الدهر، وفيها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بعض المؤرخين يقول هؤلاء ما كانوا مسلمين، إنما كانوا من رعية الإمام، أو كانوا من الناس غير المسلمين، يعني هؤلاء كانوا أهل ذمة، لاحظ جيد، وكانوا محتاجين وطرقوا الباب، ومع ذلك آثرهم أمير المؤمنين عليه السلام، وآثرتهم فاطمة والحسن والحسين، وأنزل الله فيهم قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار. فالمسكين هذا إنسان المحتاج بقطع النظر عن هويته. حقيقة لما تطلع على خلق آل محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكاد ينقضي عجبك. يعني هؤلاء الناس كم هم كبار، وكم هم في أعلى مدارج السمو والكمال. يعني بالأمس أقرأ دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه لأهل الثغور. من هم أهل الثغور؟ المرابطون عند حدود بلاد المسلمين، يدافعون عن المسلمين، يدافعون عن الإسلام. تصور هؤلاء، أستطيع القول أنه أكثرهم على مدرسة إسلامية أخرى، لأنه نسبة القائلين بإمامة أهل البيت عليهم السلام آنذاك كانت النسبة قليلة، أليس كذلك؟ في رواية رواه الكشي عن الإمام السجاد عليه السلام، حتى لو يكون بها مبالغة، لكن تاريخيا هو هذا المعنى مسلم. قال: ما في مكة والمدينة 20 رجلا يعرفوننا حق معرفتنا. مر فترة أيام الأمويين، ضيق الخناق، إلى هذا المستوى وصل. لكن لاحظ أهل البيت سلام الله عليهم كيف كانوا يتعاملون أولا مع الإنسانية جمعاء بقطع النظر كونه مسلم أو غير مسلم، اثنين مع أبناء المجتمع الإسلامي بقطع النظر كونه من المدرسة الإسلامية ألف أو كونه من المدرسة الإسلامية باء. اسمع كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه كتب للأشتر كتابه لما ولاه على مصر، وهذا الكتاب هو عبارة عن وثيقة دستورية صحيحة من ناحية قانونية، يصح تسميها وثيقة دستورية لأنها نصت على جميع المواد المتكفلة بتنظيم السلطة في الدولة في مصر، تسميها قانون إداري صحيح قانون إداري زين، تسميها قانون اقتصادي بالفعل نصت على مسائل الاقتصاد، تسميها عسكري نصت على شؤون العسكر زين، عهد الإمام علي المعروف عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر لما ولاه مصرا، مصر فيها مسلم وفيها غير مسلم، وفيها على هذه المدرسة وفيها على تلك المدرسة وفيها وفيها زين، والإمام عليه السلام يفتتح هذا العهد بهذه القاعدة الإنسانية الأساسية، قال له يا مالك اعلم أولا، يقول له لا تكونن عليهم سبعا واريا، حاشا مالك لكن الإمام يعلمنا كيف نتصرف، فإنهم لك صنفان إما نظير لك في الخلق وإما أخ لك في الدين، فلا تكونن عليهم سبعا واريا جين. الإمام السجاد الشاهد هنا سلام الله عليه أنه في دعاء ما كان يفرق بين إنسان يؤمن بإمامته وبين إنسان لا يؤمن بإمامته، طالما هذا إنسان وإنسان مسلم زين واقف يحمي ثغور المسلمين، والعلم كان تحت راية من يشتغل تحت راية من هذا الجندي القيادة القائد العام للقوات المسلحة آنذاك من كان زين العابدين الحاكم بعد الكلام، هذا أيام حكومة بني أمية، لكن الإمام ما يفكر بهذه المسألة، يفكر أن هؤلاء الجنود مرابطون على الثغور يحمون بلاد أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم حصن ثغور المسلمين بعزتك، هذا افتتاح الدعاء بعد الصلاة على النبي وآله، يقول حصن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياك عليهم من جدتك إلى آخر هذا الدعاء الطويل، يستغرق صفحات طويلة، أجلس أفكر أقول ما أكبر نفوسكم يا آل بيت رسول الله، ما أعظمكم ما أعظم خلقكم، كنتم تتعاملون مع الناس بكل إنسانية وبكل تسامح وبكل غيرة على الإسلام. الإمام عندما عند من إشكالات على العاهل الأموي، والإمام عندما عند من مظلومية تحملها هو وأهل بيته من حكام بني أمية وما ارتكبوا من جرائم ضد أهل البيت، ولكن الإمام سلام الله عليه بنفس الوقت هذا ما يمنع من أن يكون حريصا على بلاد المسلمين على بيضة الإسلام. الإمام الحسن سلام الله عليه الإمام الحسن رغم أنه يعني دخل حربا فرضت عليه من قبل معاوية، مع ذلك الإمام عليه السلام لما وصل الأمر شاف أنه الاستمرار بالمعركة يؤدي إلى محو الإسلام، حينئذ الإمام عليه السلام وقع الهدنة، لاحظ كذلك، وهكذا وهكذا أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا وقف مواقف مشهودة تاريخيا من أجل الحفاظ على بيضة الإسلام. أعود، ولم نكن نطعم المسكين صاحب الحاجة أيا كانت هويته. نعم في باب الزكاة هنالك أحكام خاصة، في باب الخمس هنالك أحكام خاصة، لكن الدين عطاء ليس كله خمسا وزكاة. على يعني فكرة كثيرا من الناس يصور الدين فقط عنده خمس وزكاة، لا، هناك قضاء حاجة المحتاج، إغاثة الملهوف، هنالك حالة من الضرورة، يعني إنسان أنت تشوفه عنده مشكلة مروية ويحتاج عملية جراحية تكلف مبلغ وما يملك المبلغ وما محصل واحد ويريد يموت، هذا وجوب كفائي على كل مسلم، وجوب كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وإذا ما قام به ولا واحد وهذا مات فالكل آثم، الكل آثم. كم من أشخاص عالج حاول طاول أن يحصل واحد يدبر له مبلغ عملية جراحية تنقذ حياته، ما حصل، مات، ما. المسلمون جميعا آثمون. فهي المسألة لا مسألة لقمة يعني خبز فقط وانتهى الأمر، حاجات خاصة الحاجات الأساسية. زين، هذا نموذج لحقوق العباد. حقوق العباد ليست مادية فقط، حقوق المعنوية للناس. الإمام الحسن عليه السلام يقول: ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار فقط. لأنه تكف أذاك عنه، يعني أنت متفضل عليه أنه ما مأذي صار زحمة عليك، يعني أول ما ينتظر منك أنه ما تأذي. حسن الجوار لا ينحصر بهذا، وإنما حسن الجوار الصبر على أذى الجار، يعني هو يبادر بإيذائك وأنت تصبر. زين، حرمة المؤمن، حرمة المؤمن ألا تغتاب، ألا تخدع، ألا تغش، ألا تخون، أن تحفظ سره، هذا من أهم الحقوق المعنوية التي يفرضها الإسلام. بعد الكلمة المعروفة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ليس من العدل الحكم على الثقة بالظن. إنسان أنت تثق به لكن يوسوس لك إبليس فتسيء به الظن، وقسم يعتبر سوء الظن من الذكاء من العبقرية، سوء الظن من حسن الفطن كما يعبر بعضهم، وهذه وسوسة شيطانية في الواقع. أعود: فإذا ولم نكن نطعم المسكين، كناية عن أننا ما كنا نؤدي حقوق الآخرين، فقصرنا بحق الله، لم نكن من المصلين. وحق الله، الله ما يستفيد منه، واضح لكم هذا، حق الله يرجع فائدة تعود على العباد. وكنا مقصرين في حق الناس وكنا نخوض مع الخائضين. الخوض مع الخائضين يعني أنه يتابع متابعة عمياء. المتابعة العمياء في أمور كثيرة، مرة الإنسان يلتزم عقيدة معينة بناء على متابعة عمياء، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. قسم مثلا أفرض يتبنى فكرة معينة بناء على متابعة عمياء، يعني الآن الإعلام يلعب دور خطير في المجتمع الحقيقة، يعني يساهم في صياغة المجتمعات من جميع الجهات، خاصة الإعلام اليوم. سابقا مثلا راديو، انتهت المسألة، تطورت المسألة إلى جهاز التلفاز العادي المحلي، الآن لا، هذه المحطات الفضائية تفتك فتكا وبالمئات، هذه الآن تلعب بعقول الناس، فيها إيجابيات وفيها سلبيات، ولكن كم من الناس من هو محصن؟ قليل. فلهذا كثير يأخذ زاده الفكري، زاده العلمي، يأخذه من الفضائيات، يعني لما تمسك تجد معتقدات فضائية وكذلك عواطف فضائية، كثيرة من الشبهات ماخذها من الفضائيات. الفضائيات أصبحت تتحكم في كل كيان الإنسان، ولهذا المفروض أن ينتبه كل إنسان يتابع الفضائيات إلى ما تقوله هذه الفضائيات. يا إخوة، ورد التحذير من تصديق القيل والقال، كثير من الروايات وردت في ذلك، أنه لا تأخذ العلم من أفواه الرجال. المقصود بأفواه الرجال يعني غير الخبراء المأمونين، الإنسان الخبير المأمون خذ منه، لكنه في أشياء هكذا ترسل بالفضائيات والناس تصدقها. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لكمين الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع يميلون مع كل ريح، لا يلجؤون إلى ركن وثيق، لا يستضيئون بنور العلم ولا يلجؤون إلى ركن وثيق. هذا الصنف الذي لما تسأله أنه أنت ليش تستعجل بالحكم على الآخرين، يجاوبك أنه حشر مع الناس عيد، حشر مع الناس عيد، هذا بنشكل عذر يوم القيامة أيضا الله عز وجل يأمر به إلى جهنم. فإذا سأل إله ليش، الله يقول له أيضا حشر مع الناس. أنت بالدنيا قابل هذه النظرية، كذلك هناك حالك حالهم. وكنا نخوض مع الخائضين. إيش لعب الإعلام من دور خطير؟ الآن كثير من الفضائيات، أنا أقول وأعني ما أقول، من لا يقوى منكم على مقاومة شهواتها وشبهاتها يحرم عليه متابعتها بغرس قاطع. إما أن تكون محصن، إذا مات في المحصن فلا تجوز المتابعة، لأنها تؤدي إلى فساد الدين والدنيا، وبعضها تخلق تفرقة بين المسلمين بشكل غريب، وتدعي أشياء فظيعة في بابها، يعني هتك مستمر، تمزيق مستمر، سب مستمر بدون رحمة. ولعلمكم بعضها مأجور، مأجور بالتأكيد مأجور، وإلا هذا يعني بأي مناسبة؟ ليش هو جمعية خيرية جاي مجند نفسه مقنطر ليل ونهار يعطيك معلومات كذا وكذا، مستأجر. زين، هنالك رسامين دولية وهنالك جهات تدفع لبعضهم من أجل أن يمزقوا وحدة المسلمين، أن يفتكوا بالمجتمع الإسلامي بمختلف الأشكال. قلت لبعضهم: يا أخي اتق الله، أنت إذا تريد حوار، الحوار ما تجيب ناس سبابين، جيب ناس معتدلين، ناس علماء أفاضل يحترمون الرأي الآخر، ثم أنت إذا حريص على أن تهديني وتهدي أمثالي، السباب ليس أسلوبا للهداية، أنت اكسب قلبي أول شيء، اكسب ودي، وبعد ذلك اكسب عقلي. صحيح، وتأي إنسان لما تستهدف شخصيا يعتذر عنك بعد، خلاص حتى لو تقيم ألف حجة ما له شغل بك، أول شيء اكسب وده. رسول الله صلى الله عليه وآله الله مدح بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. زين، هذا نوع من الفضائيات. نوع آخر يدعي أنه إعلام بار، الأول سميه الإعلام العاق، الثاني الإعلام البار. الإعلام البار على قسمين: قسم من يعرف البر أو فيه برامج بر بالفعل، يعني تخدم الدين وتخدم الوطن وتخدم الشعب، تخدم الأمة، تخدم المصلحة العام، وقسم لا، كما قال الشاعر: رام برا فعق من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. يعني تعرف في بعض الفضائيات قضايا يتصور أصحابها أنهم يقدمون خدمة لأهل البيت، لكن والله الذي لا إله إلا هو يسيئون لأهل البيت من حيث لا يشعرون أو يشعرون. هذه أيام عاشوراء والعالم كله ينتظر، تهتز الكرة الأرضية على وقع سيد الشهداء، تهتز الكرة الأرضية على وقع اسم الحسين. كيف نقدم الحسين؟ نقدم الله، الله أكبر، قد أفلح من طبر. معلمينك الأطفال الشباب على هالحكي هذا؟ أرجوك، هذا دين؟ هذا يرضى به الإمام الحجة؟ ها؟ يعني انت ما عندك وسيلة تقدم بها الحسين الا التطبير؟ مو كافي هالاسفاف تشويه لسمعة اهل البيت بقطع النظر عن حكم المسألة، لكنه لكل مقام مقام. يجوز لك ان تجازف بمصير طائفة، بمصير مدرسة، بمصير اسلام، ضيع دم الحسين سلام الله عليه بوسائل من هذا القبيل. هذه الصورة التي ينتظرها منا سيد الشهداء عليه السلام، هذه إساءة لأهل البيت. المفروض أن يعاد النظر في مثل هذه التصرفات وفي مثل هذه الممارسات بقطع النظر. أنا أعود فأقول وأكرر، ما أتكلم عن مسألة حكم المسألة في ذاتها. افرض عندي حرام، لقد قد يقول انه فلان يقول لي حلال، بس فلان اذا ثبت اجتهاده، لكنه انا احترم رأيك، لكن اقول لك شيء، اتق الله، ما كل مقام يسمح بهذه التصرفات، ما كل مجال يسمح بهذه التصرفات. وانت ترى العالم يعاف كل شعائر الحسين ويركز على هالصورة هذه، يطلع لك واحد مطبر مدرج بالدم ويقول هؤلاء الجماعة يحيون عاشوراء بهذه الطريقة. طبيعي، لأن الناس لا ترى من الصفحة البيضاء إلا النقطة السوداء. ليش؟ يعني هذا إلى داعي؟ يعني وقفة قبة الجامع على القامة، خلاص خلصنا ديننا كله، كملناه اختمناه، بس ضل عندنا التطبير. هذا هو إن وراء الأكمة ما وراءها. أنا مطمئن وأعني ما أقول، وهذه كلمة مسؤولية يجب أن تقال في هذا المجال. إذا تترتب عليها ضريبة تشوى، لأن أدري أن العقول التي تسمعني عقول واعية بحمد الله، لو ما أدري الكلام إلى أثر ما أقول هذا الكلام، لكن أدري إلى أثر أقول هذا الكلام، وأنا مطمئن، أطمئن أنه مثل هذه التصرفات تؤدي إلى تشويه سمعة أهل البيت، تؤدي إلى تشويه سمعة الحسين عليه السلام، لأن أمامك العالم كله الآن الآخر يقول بأنه جاء عاشوراء وجاءت القامة وجاء التطبير وجاء الكذاب. يا أخي، هذه مسائل إذا أنت عندك قناعة شخصية بيها خليها بينك وبين نفسك في بيتك، مدري إيش تعرف تكليفك زين، ولكن لا ينبغي أن يسمح لك بأن تجازف بمصير مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذين علمونا. أنا أسأل سؤال، أسأل سؤال، لأن بعضهم يجاوب هالشكل أنه شيخنا إذا هذا حذفناها بكرة يطلبون أن نحذف المجالس والمحاضرات واسم الحسين ينحذف. لا، هذا شو لها ربط بهذه؟ أرجوك، هذا شو لها ربط بهذه؟ إذا هذا حذفناها هذا راح تنحذف. هذا قياس بعوي، سامعين قياس بعوي؟ عندنا بالنجف واحد اسمه بعوي، هذا يوم شاف واحد واقع بالبير متحير شلون يطلع، رمى على الحبل، قال له امسك الحبل، امسك، مسك جره طلعه خلصه. مر يوم اخر شاف واحد معلق بالسطح حير شلون ينزل، رمال الحبر قال له امسك مسك جرك السرع والنور. هذا عند الصاعد والنازل سواء. يا اخي قياس بعيوي هذا يا سيدي. صلوا على محمد. الامام سلام الله عليه يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. خلنا اضرب لك مثال اوضح. كثير من الاحكام الشرعية المسلمة الأئمة عليهم السلام في ظروف الضغط كانوا يرخصون لأصحابهم ماذا؟ أن يتعاملوا فيها بطريقة أخرى. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ما أريد أفصح عن الكلمات حتى لا أفتح جبهة وأفتح ثغرة في الحديث. أهل البيت أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير المؤمنين حاول أن يغير بعض الأشياء هو في حياته وفي أيام حكومته وهو الحاكم، لكنه ما استطاع لأنه ما وجد استجابة. المجتمع ما كان يهضم التصرف. فقال عليه السلام لو استوت قدماي على هذه المزالق، يعبر عنها المزالق كناية عن كونها ماذا؟ ساحة خطرة، ساحة خطرة. لو استوت قدماي على هذه المزالق لغيرت أشياء. يعني قصة فدك معروفة يجهلها أحد. هو يقول كانت في أيدينا فدك، لكن لما وصلت الخلافة هل أصدر قرارا بإعادتها؟ رغم علمه هو كان من شهود فدك، هو كان من أطراف القضية تحديدا، لكن مع ذلك رعاية للمقام، لكل مقام مقال، رعاية للمقام وللظروف وللحساسيات. الإمام قال هي فدك لمن؟ ما كنا نستفيد منها شخصيا، هي كان تصرف حاصلاتها في المصالح العامة لما كانت بيدنا، اليوم نصرفها في المصالح العامة. ما أحرك شاكل عليه، ما أحرك شاكل. أصدرت الدولة قرارا بمصادرة كذا أو بإعادة فدك، إعلم أن أعمل لضجانة وأرفع لافتة، إعلمهم. والمهم مصرفها، مصرفها كان للمصلحة العامة، أوظف بالمصلحة العامة وتنتهي القصة. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. تعال جيب الحكيم، الإنسان الذي يعرف يتصرف بدقة وحكمة، فإذا لكل مقام مقال. هذه مسألة ينبغي أن يلتفت إليها. وكلنا نخوض مع الخائضين. أمامك عاشوراء بكل ما فيه من عطاء. ماذا من عطاء ودروس في عاشوراء؟ خذ على سبيل المثال أصحاب الحسين سلام الله عليه، هؤلاء الرجال الأشاوس، هؤلاء الكفاة الأباة، هؤلاء العلماء الأتقياء الفضلاء الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، وكان كلهم وعي وكلهم إخلاص وكلهم فناء في الله وفي سبيل الشهادة بين يدي أبي عبد الله عليه السلام. فيهم الكثير من الدروس. أنت بدل ما تعلم لي هذا الشاب كيف يتطبر، علم لي يا أبيات عمرو بن جماد الأنصاري أميري حسين. هذا الحسين ها عرض هالشكل أمام العالم، عمره 11 سنة، أبوه قتل في الحملة الأولى، يتقدم يصيح أميري حسين ونعم الأمير. حسين قال بني تعال تعال، من قال لك أن تحمل؟ أبوك قتل بالمعركة بالحملة الأولى، ما أريد أفجع أمك بك. وأجمع عليها مصيبتين. ركبت أمه قالت أبا عبد الله أتثكل بك أمك الزهراء ولا أثكل بولدي، دع ولدي يقاتل بين يديك. يتقدم يصيح أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النبي علي وفاطمة والداه وفان تعلمون له من نذير له طلعة مثل شمس الضحى له ذرة مثل بدر منير قاتل هذا الفتى اليافع قتال الأبطال حتى احتوشوه من كل جانب وأردوه إلى الأرض سريعا شهيدا مبرجا بدمه رضوان الله تعالى عليه قطعوا رأسه ورموا به إلى معسكر الحسين عليه السلام أمه أخذت رأسه من حرقة قلبها وحماسها ورغبتها في النصرة لأبي عبد الله أخذت الرأس ورمت به رجلا من الأعداء ثم أخذت عمود خيمة وشدت تقول أنا عجوز في النساء ضعيفة أنا عجوز في النساء ضعيفة خاوية بالية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة بين يديك وهذا فداء لفاطمة الشريفة أضربكم بضربة عنيفة وهكذا لما رأى الحسين عليه السلام قال أمة الله ليس على النساء قتال فرجعت وهي تقول اللهم لا تقطع رجائي قال الحسين لا يقطع الله رجاك أما إنك وزوجك وابنك معنا في الجنة وهكذا تقدم أصحاب الحسين الواحد بعد الآخر إلى أن تفانوا عن آخرهم وقف الحسين على مصارع الأحباء وهو يقول يا أبطال الصفا ويا ليوت الهيجا ما لي أماضيكم فلا تسمعوا وأدعوكم فلا تجيبون أنتم نيام أرجوكم تنتبهوا أم حالت مودتكم بينكم وبين إماءكم فقوموا من نهض من نومتكم أيها الكرام وادفعوا عن حرم الرسول الطغاة اللئام ولكن ردر بكم الدهر الخون ونزل بكم ريب المنون فها نحن عليكم مفتجعون وبكم لاحقون إنا لله وإنا إليه راجعون يا علي الأكبر يا جاسم يا حبيب يا هلال الوغى وأعلى المغيب ليش نادوا ما حصل منكم مجيب بعد من يحمي الحرم وخدوره ينادي وين ابو فاضل عبيدي الف حق الف واسفر يحب خويا ابن يدي يا خويا حنيت لولويك جيدي ودمع العين من عليك مسفور يقول الامام الباقر عليه السلام رأيت جدي الحسين عليه السلام وهو يحمل جثث القتلى من أصحابي من أهل بيته وأصحابه فيصفهم في خيمة أعدها واحدة للشهداء من آل البيت والأخرى للشهداء من سائر الأنصار وكان يرفع رأسه إلى السماء تصور الحسين يرفع الجثث جثث الشهداء بين يديه وهو رافع رأسه إلى السماء صورة تصدع القلب وهو يقول إلهي أنت الشاهد إنها قتلة كقتلة النبيين وأولاد النبيين قام يشيل بيهم فاق صدر يمددهم على رمضة الأبرة